أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إخوة الإسلام، هذا درسنا 56 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، يوافق يوم الاثنين الأول من ذي الحجة لعام 1444. الحمد لله الذي أهل علينا شهر ذي الحجة، الحمد لله أننا أدركنا العشر الأول من ذي الحجة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله أن يتم علينا نعمته بتمام هذه العشر وبيوم عرفة وبيوم العيد وأيام التشريق، وإن كنا قد حرمنا من الحج هذا العام، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحج بيته الحرام فيما يجد من الأيام وفي باقي الأعوام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كنت في الدرس قبل السابق أقول، يعني في يوم السبت، وددت لو خطبت الجمعة وأنزلتها على الصفحة ليتابعها إخواني وأخواتي لأذكرهم بفضل هذه الأيام المباركة، ولكن بفضل الله عناصر التذكير كثيرة، فلا أكاد أفتح صفحة على فيسبوك عندي خاصة أو عامة إلا والتذكير فيها بالعشر من ذي الحجة يكون تنبيها للغافل وتذكيرا للعاقل. وتعليما للجاهل. أيام مباركة وافقت تفسير قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقد قال ربنا عز وجل في شأن هذه الأيام: واذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر من ذي الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات، يوم النحر وأيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة، العشر الأول. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فسبحان الله العظيم، الجهاد ما الجهاد؟ ذروة سنام الإسلام، لا يعدل ولا يكافئ فضل العمل الصالح في هذه الأيام من محافظة على الصلاة في أوقاتها والتزام سننها وآدابها وصيام التسع من ذي الحجة وآكدها يوم عرفة والإكثار من الصدقة والإكثار من الدعاء للنفس وللغير والإكثار من التكبير المطلق حتى يحين وقت التكبير المقيد بفجر يوم عرفة عقب الصلوات إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا الإكثار من التكبير في الطرقات وفي البيوت وفي الأسواق وفي كل مكان، ومعه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال الصالحة غير محددة ولا مقيدة: بر والدين، صلة رحم، وكل ما يتيسر لك فعله، كل ما يخطر لك على بال وييسره الكبير المتعال، فهذا ييسر له الإكثار من الصلاة، وهذا ييسر له الإكثار من الذكر، وهذا ييسر له الإكثار من قراءة القرآن، وهذا ييسر له فعل الخير، وهذا ييسر له طلب العلم، وهذا وذاك وذلك. أعمال صالحة غير مقيدة مطلقة: الالتزام فيها بالفريضة أولا والنافلة ثانيا، وتجديد النية أو إخلاص النية لله عز وجل، وتجديد التوبة، إخلاص النية لله عز وجل هي الأساس في كل الأعمال، وإخلاص التوبة للكبير المتعال. نسأل الله إخلاص النية في القول والعمل والسر والعلن. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله القبول، وأسأل الله أن يعيننا على طاعته. اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذه أصح صيغ التكبير، هذه أصح صيغ التكبير الواردة في هذه الأيام العشر، كتكبير مطلق، وفي يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق كتكبير مقيد عقب الصلوات. أسأل الله لي ولكم القبول، أسأل الله لي ولكم القبول، أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق السداد الهدى والرشاد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اللهم فرج الكروب واغفر الذنوب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم يا ربي فرج عن إخواننا المعتقلين حتى يكونوا مع ذويهم وأهليهم في هذا العيد المبارك بإذنك يا رب العالمين. وأذن يا ربي بهلاك الظالمين، وأذن يا ربي بهلاك الظالمين، وأذن يا ربي بهلاك الظالمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، بسم الله. طيب، نعم، هناك مشكلة في الكمبيوتر، في اللابتوب. لما استرسلت في كلمتي وأغلق، ييسر الله الأمر. اللهم يسر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. نعم، سبحان الله العظيم. يعني أردت أن أذكر بهذا لأهميته، كما يقال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإن كنت قد أسلفت شيئا من التذكير في يوم السبت تعليقا على عدم إلقاء الخطبة، وها نحن بفضل الله تعالى في اليوم الأول من ذي الحجة، وبمرور هذا اليوم يكون قد مر على تفسير الإبريز عام كامل بفضل الله تعالى، قد شرحنا فيه وفسرنا سورة الفاتحة، في نحو 20 لقاء، ثم شرعنا في سورة البقرة، وقد انتصفت منذ أيام، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. عليك يا شيخ علي. ها نحن مع الآية الكريمة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. و كنا قد التقينا مع هذه الآية في اللقاء السابق، حيث التفاسير الموجزة، ثم شرعنا في التفاسير المفصلة، وأخذنا قدرا منها لا بأس به، تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، وها أنا ذا أبدأ اليوم مع تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى: جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وثعلبة ابن غنيمة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال. فنزلت الآية. ومناسبة هذه الآية لما قبلها من آيات الصيام، لأن الأهلة كما كانت مواقيت للناس والحج، كذلك هي مواقيت لشهر الصيام والإفطار، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فبينهما تمام ارتباط وتناسب. ولما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكمة من منازل الهلال، بين الله تعالى فائدة ذلك، لأنه لمعرفة المواقيت الزمانية وما أشد حاجة الناس إلى تلك المواقيت، فبالمواقيت يزرعون ويحصدون ويصومون ويحجون ويجاهدون، وبها تعتد المرأة وتعرف أيام حيضها ونفاسها إلى غير ذلك، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم صحح لهم أمورا كانوا يفعلونها في الحج، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وروى البخاري وابن جرير عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله الآية. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت قريش تدعى الحمس، جمع أحمس من الحماسة، وهي الشدة والصلابة لتشددهم في دينهم، وكانوا يدخلون البيوت من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمسي. فقال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية. وبعدما صحح الإسلام لهم ما انحرفوا عنه، بين لهم حقيقة البر وأنه التقوى، والتقوى خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي السلاح الأقوى، والمتقون هم المفلحون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإتيان البيوت من ظهورها ليس من البر أو العقل، ولا يفعله من اتقى الله، إنما وضع الأمور في نصابها يكون بإتيان البيوت من أبوابها. وحال المسلم يجب أن يكون سمعا وطاعة لأوامر الله، وأن يكون باطنه وظاهره على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما قال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي، تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وذلك من خلال كتابه وتفسيره في رحاب التفسير، في رحاب التفسير. ومع تفسير آخر للآية الكريمة نعم، كنا كما ذكرت أخذنا عددا من التفاسير المختصرة والمفصلة، ظهرت التفاسير فيما يبدو أننا أخذنا زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة، يغلب على الظن ذلك. طيب، ومن بعد تفسير شيخنا الشيخ كشك نأخذ في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والآن نواجه النصوص القرآنية في هذا الدرس بالتفصيل، يسألونك عن الأهلة، تقول بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة، ظهورها ونموها وتناقصها، ما بالها تصنع هذا؟ وتقول بعض الروايات إنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب، فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل هي مواقيت للناس والحج. دلالة عدول القرآن عن الإجابة العلمية إلى وظيفة الأهلة: مواقيت للناس في حلهم وإحرامهم وفي صومهم وفطرهم وفي نكاحهم وطلاقهم وعدتهم وفي معاملاتهم وتجاراتهم وديونهم وفي أمور دينهم وأمور دنياهم على حد سواء. وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني، فهو في كلتا الحالتين اتجه إلى واقع حياتهم العملي لا إلى مجرد العلم النظري، وحدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حياتهم، ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال، ما بال القمر يبدو هلالا إلى أن يكتمل بدرا ثم يعود كما كان. كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية وهي داخلة في مضمون السؤال أيضا. لماذا خلق الله الأهلة؟ فما هو الإيحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الإجابة؟ لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ونظام خاص ومجتمع خاص، كان بصدد إنشاء أمة جديدة في الأرض ذات دور خاص في قيادة البشرية لتنشئ نموذجا معينا من المجتمعات غير مسبوق، ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة، ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض وتقود إليها الناس. والإجابة العلمية عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السائلين علما نظريا في الفلك إذا هم استطاعوا، بينما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين أن يستوعبوا هذا العلم، ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك، لأن العلم النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة كانت تعد بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات. من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية ولا تفيدها كثيرا في المهمة الأولى التي جاء القرآن من أجلها، وليس مجالها على أي حال هو القرآن، إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية، ولم يجئ ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم، أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم. إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله. إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية، وإن وظيفته أن ينشئ تصورا عاما للوجود وارتباطه بخالقه، ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه بربه، وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته، ومن بينها طاقته العقلية التي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة وإطلاق المجال لها لتعمل بالبحث العلمي في الحدود المتاحة للإنسان وبالتجريب والتطبيق، وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال. إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته، تصوره واعتقاده ومشاعره ومفهوماته وسلوكه وأعماله وروابطه وعلاقاته. أما العلوم المادية والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه فهي موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته، بما أنها أساس خلافته في الأرض، وبما أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه، والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد. ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له، ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون، ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه وتناسق تكوينه وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه، وهو أي الإنسان أحد أجزائه، ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها في خلافته، ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي. وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه، وأن يحملوا عليه ما لم يقصدوا إليه، وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها، كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه. إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها، لأنه هو الإنسان ذاته الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها، والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان، والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان، بناء هذا الإنسان نفسه، بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره، كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذكورة فيه. وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور، ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط، يتركه القرآن يبحث ويجرب ويخطئ ويصيب في مجال العلم والبحث والتجريب، وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح. كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانا عن الكون في طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه وطبيعة التناسق بين أجزائه. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن بفروض العقل البشري ونظرياته، ولا حتى بما يسميه حقائق علمية مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة، أما ما يصل إليه البحث الإنساني أيا كانت الأدوات المتاحة له فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها. فمن الخطأ المنهجي بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية، وهي كل ما يصل إليه العلم البشري، هذا بالقياس إلى الحقائق العلمية. والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى علمية. ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية، وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره، وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه، وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها. فهذه كلها ليست حقائق علمية حتى بالقياس الإنساني، وإنما هي نظريات وفروض، كل قيمتها أنها تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية، إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر، أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا أدق، ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب بظهور أداة كشف جديدة أو تفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة. وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا، تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي، كما أنها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم. الأولى هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع، ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو الاستدلال له من العلم، على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه ونهائي في حقائقه، والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس، وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق، لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة. والثانية سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته، وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي، حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من حوله، بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ويستخدم بعض نواميسه في خلافته، نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق، نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل، لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة. والثالثة هي التأويل المستمر مع التمحل والتكلف لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر، وكل يوم يجد فيها جديد. وكل أولئك لا يتفق، وجلال القرآن كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا، ولكن هذا لا يعني أن لا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات ومن حقائق عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن، كلا، إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان. ولقد قال الله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات الله، وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا. فكيف ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة؟ هنا ينفع المثال. يقول القرآن الكريم مثلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون، الأرض بهيئتها هذه، وببعد الشمس عنها هذا البعد، وببعد القمر عنها هذا البعد، وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها، وبسرعة حركتها هذه، وبميل محورها هذا، وبتكوين سطحها هذا، وبآلاف من الخصائص هي التي تصلح للحياة وتوائمها، فليس شيء من هذا كله فلتة، فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة. هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وتعميقه في تصورنا. فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه، وهكذا، هذا جائز ومطلوب. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علميا هذه الأمثلة الأخرى. يقول القرآن الكريم في خلق الإنسان من سلالة من طين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لداروين ولوالاس تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة، وأن هذه الخلية نشأت في الماء، وأنها تطورت حتى انتهت إلى خلق الإنسان. فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية لنقول هذا هو الذي عناه القرآن. لا، إن هذه النظرية أولا ليست نهائية، فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائيا، وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر ما يكاد يبطلها، وهي معرضة غدا للنقض والبطلان، وقد كان ذلك بالفعل. بينما الحقيقة القرآنية نهائية وليس من الضروري أن يكون هذا معناها، فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة، وهي نهائية في النقطة التي تستهدفها، وهي أصل النشأة الإنسانية وكفى ولا زيادة. فكيف نحملها ما لا تحتمل؟ ويقول القرآن الكريم: والشمس تجري لمستقر لها. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس، وهي أنها تجري. ويقول العلم إن الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو 12 ميلا في الثانية، ولكنها في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعا بسرعة 170 ميلا في الثانية. ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية، إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية قابلة للتعديل أو البطلان. أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة نهائية في أن الشمس تجري وكفى، فلا نعلق هذه بتلك أبدا. ويقول القرآن الكريم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثم تظهر نظرية تقول إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها، فنحمل النص القرآني ونلهث لندرك فنحمل النص القرآني ونلهث لندرك هذه النظرية العلمية ونقول هذا ما تعنيه الآية القرآنية. لا، ليس هذا هو الذي تعنيه، فهذه نظرية ليست نهائية، وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي. أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية ومطلقة، وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن السماء. كيف؟ ما هي السماء التي فصلت عنها؟ هذا ما لا تتعرض له الآية، ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع إنه المدلول النهائي المطابق للآية. وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة، فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة، تعليق تطابق وتصديق وفرق بين هذا وذاك، والله أعلم. وأنا أتفق مع الأستاذ السيد قطب فيما ذهب إليه من وضع ضوابط للتفسير العلمي مع القرآن الكريم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم نعود إلى النص القرآني. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج، وبين عادة جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثانية. ففي الصحيحين بإسنادهما عن البراء رضي الله عنه قال: كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا ولم يدخلوا من قبل أبواب البيوت، فجاء رجل منهم فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ورواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة أو في الحج بصفة خاصة، وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق، فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر، أي الخير والإيمان. فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل وهذا العمل المتكلف الذي لا يستند إلى أصل ولا يؤدي إلى شيء، وجاء يصحح التصور الإيماني للبر. فالبر هو التقوى، هو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن، وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان ولا تعني أكثر من عادة جاهلية. كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها، وكرر الإشارة إلى التقوى بوصفها سبيل الفلاح. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبهذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة هي التقوى، وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة، وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني، ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج. كل ذلك في آية واحدة قصيرة. هذا الدرس كسابقه استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها ونظم حياتها وأحكام شريعتها فيما بينها وشريعتها مع غيرها من الأمم حولها. ويتضمن هذا الدرس بيانا عن الأهلة التي هي جمع هلال، كما يتضمن تصحيحا لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت من ظهورها بدلا من أبوابها في مناسبات معينة، ثم بيانا عن أحكام القتال عامة وأحكام القتال في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام خاصة، وفي النهاية بيانا لشعائر الحج والعمرة كما أقرها الإسلام وهذبها وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية. وهكذا نرى هنا كما رأينا في الدرس السابق أحكاما تتعلق بالتصور والاعتقاد، وأحكاما تتعلق بالشعائر التعبدية، وأحكاما تتعلق بالقتال، كلها تتجمع في نطاق واحد، وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله وتأمر بتقواه. في في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيء تعقيب يصحح معنى البر، وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما هو في التقوى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء، ويربط هذا بحب الله وكرهه، إن الله لا يحب المعتدين. وفي القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الإنفاق يعقب بحب الله للمحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحتى في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يجيء التعقيب واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هكذا اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وثيقا ناشئا من طبيعة هذا الدين الذي لا تنفصل فيه الشعائر التعبدية عن المشاعر القلبية عن التشريعات التنظيمية، ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتماعية والدولية، وإلا أن يشرف على الحياة كلها فيصرفها وفق تصور واحد متكامل ومنهج واحد متناسق ونظام واحد شامل وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص الذي يقوم على شريعة الله في كافة الشؤون. دلالات من سؤال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم عن شؤون حياتهم، وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع، تطالعنا في سورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم عن شؤون شتى، هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة ويريدون أن يعرفوا كيف يسلكون فيها، كيف يسلكون فيها وفق تصورهم الجديد ووفق نظامهم الجديد، وعن الظواهر التي تلفت حسهم الذي استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه. فهم يسألون عن الأهلة ما شأنها، ما بال القمر يبدو هلالا ثم يكبر حتى يستدير بدرا ثم يأخذ في التناقص حتى يرتد هلالا ثم يختفي ليظهر هلالا من جديد، ويسألون فيما يجد بعد ماذا ينفقون، من أي نوع من مالهم ينفقون، وأي قدر وأية نسبة مما يملكون، ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام هل يجوز، ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما، وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر، ويسألون عن المحيض وعلاقتهم بنسائهم في فترته، ثم يسألون عن أشياء في أخص علاقاتهم بأزواجهم، وأحيانا تسأل فيها الزوجات أنفسهن. وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أيضا، وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى، فهي أولا دليل على تفتح وحيوية ونمو في صور الحياة وعلاقاتها وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي جعل يأخذ شخصيته الخاصة ويتعلق به الأفراد تعلقا وثيقا، فلم يعودوا أولئك الأفراد المبعثرين ولا تلك القبائل المتناثرة، إنما عادوا أمة لها كيان أو لها كيان ولها نظام ولها وضع يشد الجميع إليه، ويهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته، وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء، حالة نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام. وهي ثانيا دليل على يقظة الحس الديني وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على النفوس، مما يجعل كل أحد يتحرج أن يأتي أمرا في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه، فلم تعد لهم مقررات سابقة في الحياة يرجعون إليها، وقد انخلعت قلوبهم من كل مألوفاتهم في الجاهلية، وفقدوا ثقتهم بها، ووقفوا ينتظرون التعليمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة. وهذه الحالة الشعورية هي الحالة التي ينشئها الإيمان الحق، عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مألوفاتها، وتقف موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه في جاهليتها، وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من العقيدة الجديدة لتصوغ حياتها، وتقوم على قدم الاستعداد لتلقي كل توجيه من العقيدة الجديدة لتصوغ حياتها الجديدة على أساسها مبرأة من كل شائبة. فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيها يقر بعض الجزئيات من مألوفها القديم، تلقته جديدا مرتبطا بالتصور الجديد، إذ ليس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم، ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد، فتصبح جزءا منه داخلا في كيانه متناسقا مع بقية أجزائه، كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها، فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي وتقوم على قواعده، وانبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية نهائيا. والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة بين الحين والحين بمحاولة التشكيك في قيمة النظم الإسلامية وانتهاز كل فرصة للقيام بحملة مضللة على بعض التصرفات والأحداث، كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قيل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم، مما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها، بما يقطع الطريق على تلك المحاولات ويسكب الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين. ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة، سواء تلك المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام، والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب. هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة، فالنفس البشرية هي النفس البشرية، وأعداء الأمة الإسلامية هم أعداؤها، والقرآن حاضر، ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة ليخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة. وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لهم ولا نجاح. وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في النفس أن تقبل على هذا القرآن بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور، أن تواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجديد ويقاوم تصورات الجاهلية ويدفع عن هذه الأمة ويقيها العثرات، لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل وكلاما جميلا يتلى وينتهي الأمر. إنه لأمر غير هذا نزل القرآن وأنزل الله القرآن، لقد نزله لينشئ حياة كاملة ويحركها ويقودها إلى شاطئ الأمان بين الأشواك والعثرات ومشقات الطريق التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات، والله المستعان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء بفضل رب الأرض والسماء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. Mm.